أحسن الله إليكم، ما حكم الحلف بلفظ بحياة الله؟ لا بأس به، لأن حياة الله صفة من صفاته، واليمين إنما تكون بالله أو بصفة من صفاته. نعم.